رمضان سهران. رمضان سهران. سهرة من إعداد وتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من السهرة الرمضانية رمضان سهران. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم الملك. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم الملك. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم الملك. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم الملك. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم الملك. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم الملك. الله الرحمن الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم الملك. هو المنشد الديني حسام صقر، السوليست بدار الأوبرا المصرية ومؤسس فرقة الإنشاد الصوفي والملحن بالإذاعة المصرية. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام ورمضان سهران. أهلا وسهلا بحياتك، وكل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيب، وليلة رمضانية جميلة هنقضيها مع الابتهالات والإنشاد والمديح والتواشيح، وإن شاء الله تبقى ليلة ممتعة إن شاء الله وسهرة سعيدة بإذن الله. إن شاء الله يعني بحضورك الجميل. يعني اسمح لي المنشد الديني حسام صقر وتكون البداية بصوتك الجميل، هنسمع إيه؟ طيب نقول موال كده ارتجال. اتفضل. وبعد كده الله المستعان. الارتجال ده من كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه. مآذن القاهرة حوالينا بتكبر، مآذن القاهرة حوالينا بتكبر، واحنا في ريح الحسين والجامع الأزهر، واحنا اللي متجمعين على سيرة المصطفى، صوت الأذان يا بلال أبدا ما يوم انطفى. مصر اللي حمت الرسالة والكتاب والدين، مصر اللي حمت الرسالة والكتاب والدين، مصر اللي اسلامها لسه في القلوب أخضر وبلال مازال فوق مآذن مصر بيكبر. الله. المنشد الديني حسام صقر، السوليست بدار الأوبرا المصرية ومؤسس فرقة الإنشاد الصوفي. بداية جميلة وليلة رمضانية إن شاء الله السادة المستمعين يستمتعوا بها معنا. طقوسك إيه في رمضان أستاذ حسام؟ طقوسي في رمضان، أنا يعني في الأيام العادية أنا كائن ليلي بفضل سهران طول الليل علشان شغلي والألحان والتوزيعات والشغل بتاعنا ده, وحتى التدريس كمان معظم طلبتنا بيكوننا بالليل. تمام. بفضل سهران ما بنامش قبل ما أصلي الفجر وأقرأ الأوراد بتاعتي, فبتوصل تقريبا 7-8 الصبح. ورمضان كده كده ما فيهوش فعلا ما فيهوش وقت, حتى الليل قصير جدا, فأنا تقريبا يومي بيبدأ من 10 صباحا ما بين التدريس وما بين التجهيز للحفلات المسائية, يدوب بفطر تقريبا وأنا واقف. جميل. وبعد كده أخد بعضي وأنزل على المكان اللي فيه اللي الحفل بتاعتي. أصلي العشاء في أقرب مسجد وأتوجه للحفلة. يعني في الفترة ما بين اللي هي من قبل أذان العشاء بكون اطمئنيت على أجهزة الصوت وعلى السيستم الشغل, يدوب أصلي وأرجع أكمل حفلتي. بعد ما أخلص الحفلة بتاعتي بتوجه بعد كده بقى سواء إلى مقر التدريس بتاعي أو الاستوديو عشان إذا كنت بكمل بقية التسجيلات لغاية السحور بقى لغاية السحور, وفي الغالب بنتسحر في الشغل. جميل. المنشد الديني حسام صقر, نفسي أعرف, والسادة المستمعين أكيد عندهم تشوق لمعرفة بعض الفروق بين الابتهال, الإنشاد, التوشيح, الذكر, المديح. يعني اسمح لي نبدأ مع الإنشاد الديني. يعني أعتقد الإنشاد الديني بدأ من المؤذن, مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام بلال, وقبل كده كمان بشوي. تمام. نعم. هو نقدر نقول إن إحنا عندنا الإنشاد الديني ده إطار عام بيندرج تحته أو بيتم تقسيمه بحسب الغرض أو بحسب الكلمة. تمام. بحسب الكلمة فتبقى كلمة صوفية زي كده ما بنقول الإنشاد الصوفي, أو كلمة نقدر نسميها إنشاد عام, يعني الكلمة كلمة عامة. أو يتم تقسيم الإنشاد الديني بحسب نوع التلحين أو طريقة الغناء, فينقسم إلى أنشودة وموال وابتهال وتوشيح وأغنية أغنية وقصيدة. أو يقسم بحسب الغرض, فنقول إن ده مديح أو ده لثاء أو ده هجاء أو ده فخر أو ده ثناء على الله أو ده تسبيح أو ده دعاء أو كذا. فهو بحسب النوع, يعني هتقسميه حسب طريقة الغناء والتلحين أو بطريقة الغرض من الكلمات. عندنا بقى بمناسبة ان احنا بنتكلم على تاريخ بداية الانشاد الديني, فحنقول ان البداية ما هياش من بني النجار بس, لا ده هي من قبلها كمان. يعني نقدر نقول ان بنات بني النجار في استقبالهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بطلع البدر علينا, دي كانت بداية نقدر نقول عليها بداية الإعلام, لكن سبقها فخر المسلمين بإسلامهم وبالرسالة الجديدة. فكان في منهم سيدنا حسان بن ثابت, وكان في شعراء آخرون ابتدوا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ابتدوا يكتبوا فخرا بالإسلام, الدين الجديد اللي محدش لسه عارف عنه حاجة إلا مجموعة معينة, لكن الجهر بي أو بداية الإعلان عنه كان مع بنات بني النجار. تمام. بعد كده سمعنا قصيدة بنات سعاد وفقال قلبي اليوم مدبوله, اللي هي اللي قالها كعب بن زهير, ودي أول بردة في الإسلام. أعتقد تطور بعد كده بقى في العهد. العهد الأمويين والفاطميين. لو نفتكر أيام غزوة الخندق, سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان بيحفر معهم في الخندق كانوا بيرددوا أبيات, وده نوع من أنواع الإنشاد اللي هو الإلقاء الحماسي. كانوا بيقولوا ألا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا, فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا, إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول معهم ويحمسهم أبينا أبينا, أبينا. ويكرر. ودي طريقة من طرق الإنشاد الدين. يعني الإلقاء الشعري هو إحدى طرق الإنشاد. لو حبينا نسمع حاجة بقى من الإنشاد الديني على موجاتنا موجات البرنامج اللي عامل دلوقتي، أنا حابب أسمعكم لحن جديد أنا عامله لواحد من ولادي، من ربيع ياسر، من المواهب اللي عندنا في الإنشاد الديني. أنا عامله لحن اسمه على سيدي النبي صليت، من كلمات الشاعر أحمد عبد الرحمن. نسمع حالا. على سيدي النبي صليت وللجنة كمان حني، بحن اللمسة من كفو يطمني يقول لي رضيت. على سيدي النبي صليت وللجنة كمان حنيت، بحن اللمسة من كفو يطمني يقول لي رضيت. على سيد النبي سلم، أنين القلب تألم، دموع العين بتتكلم تقول نفسي أشوف سيدي ومن الطيبة تعلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. على سيد النبي صليت وللجنة كمان حنيت، كلام قمة المعنى وحب جناتك معنا، يا ريت يا اللي انت تسمعنا تقول انك عليه صليت. الله الله الله الله الله الله. على سيد النبي صليت وللجنة كمان حنيت، يغير البدر من نوره ده نقطة قليلة في بحوره، يا رب الحج ونزوره وأقول يا رب ليك لبيت. الله الله الله الله الله الله. عيوني شايفة أنواره وطبته بتحكي أسراره، ويا بخت اللي جازاره وشاف سيدنا النبي والبيت. على سيد النبي صليت وللجنة كمان حنيت، بحن اللمسة من كفو يطمني يقول لي رضيت. على سيد النبي سلم، أنين القلب تألم، دموع العين بتتكلم تقول نفسي أشوف سيدي ومنه الطيبة أتعلم. عليه أفضل الصلاة والسلام المنشد الديني حسام صقر السوليست بدار الأوبرا المصرية، منورنا وليلة رمضانية جميلة. ونفسي أعرف شهر رمضان المعظم بيمثل إيه عند المنشد الديني؟ بيمثل حياة. حياة. بيمثل حياة. الله. لأن في هدف طول السنة بيفكر إزاي يوصله للناس، وفي كلمة حلوة عايز يوصلها، وفي لحن، وبتجيله الفرصة ان الناس بطبيعتها في شهر رمضان بتبقى راغبة في هذا. تمام. في هذا الفن، في هذا السماع، الناس روحانية بتبقى مؤهلة انها تسمع. فعلا. فبنبقى مستنيين اللحظة دي عشان نقولهم احنا عايزين نسمعكم كذا وكذا وكذا وكذا. المديح. نعم. كلمة كبيرة قوي وبتحمل معاني كثيرة جدا، لو قلت لحضرتك كده المديح. نعم. هتقول ايه المديح؟ يبقى هقول مثلا عايز اقول حاجة للامام ابو العزايم، بيقول على قدري اصوغ لك المديحة. ومدحك صاغه ربي صريح. اتفضل. على قدري على قدري على قدري أصوغ لك المديح، على قدري على قدري ومدحك صاغه ربي صريحا، على قدري على قدري ومن أنا يا إمام الرسل حتى وفي قدرك سامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتن جريحا، على قدري آه على قدري وداوي بالوصال فتن معنن يروم القرب منك ليستريحا، فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا، على قدري على قدري على قدري أصوب لك المديح، على قدري على قدري ومدحك صاغه ربي صريحا، على قدري آه على قدري. الله، فنان الجميل المنشد الديني حسام صقر، وصفات رسولنا الكريم صفات كثيرة ومتعددة. أعتقد أن أنتوا في المديح بتبقوا مش عارفين تقولوا إيه ولا إيه ولا صحيح. إيه ولا إيه. صحيح صحيح صحيح. يعني كفاية قول الإمام البصيري رضي الله عنه: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. الله، يعني البيت بيقول ان فضله صلى الله عليه وسلم على امته، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو رسول الله، اكبر نعمه جت لنا من عند الله سبحانه وتعالى. التواشيح الفنان حسام صقر، نعم، تقدر تقول ايه كده للسادة المستمعين تعرف بيها يعني ايه بنقول توشيح؟ التوشيح هو عمل جماعي بتؤديه البطانة في المقام الاول من الالف الى الياء. تمام. دور المنشد فيه هو التفريد، انه يركز او يعمل ستريس على كلمات معينة، يعمل عليها تأكيد معنا. فالتأكيد ده بيعمله بصوت مختلف وبنغمة مختلفة. فبنسمي اللي هو بيعمله التفريد. تمام. ففي موشح بيتقال بالتفريد بيبقى الشيخ وبطانته، وفي توشيح بيتقال البطانة بس. تمام. او العمل الجماعي. تمام. انا كان ليا دور الحمد لله في اني من الناس اللي لسه بيلحنوا توشيح. جميل. يعني انا عندي موروث حافظه مثلا من سيدنا الشيخ طه الفاشني، من سيدنا الشيخ علي محمود، من سيدنا الشيخ محمد الفيومي رحمة الله على الجميع، سيدنا الشيخ ابراهيم الفران، الشيخ سيد عطية ندى. لكن انا كمان اضفت للموروث ده الحاني انا الخاص. تمام. فلحنت مثلا من كلمات سيدنا الدكتور صلاح الدين القوصي توشيح اسمه الفداء، وتوشيح اسمه سبحان ربي، ولحنت من كلمات الإمام والعزايم توشيح أبدا قلوب العاشقين تعذبوا، ولحنت أخيرا توشيح اسمه مصر الكنانة. الله. وده كان في ختام حفل إبداع السنة دي، إبداع 4 كان على جامعة القاهرة. تمام. وكان بيأديه الطلبة الفائزون بمسابقة الإنشاد الديني في إبداع، والحمد لله أنا كنت عضو لجنة التحكيم وكنت يعني أنا الملحن الفقرة الدينية. وإحنا في هذه الليلة الرمضانية من خلال رمضان سهران وليلة جميلة من أيام الشهر المبارك هنسمع إيه من التوشيح؟ طيب خليني أسمعكم مثلا حاجة زي سبحان من روح امتلك اللي هي سبحان ربي من كلمة الدكتور صلاح الدين. اتفضل. الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان من روح امتلك وسماء وأرضا قد ملك سبحان ربي من بقدس جلاله دار الفلك يا واحدا أحدا تجلى كيف غيرك يقدرك ما غير أحمد في الورى أبدا بحق يعرفك أنا يا رسول الله حبي فيك زاد فأكبرت أنا يا رسول الله حبي فيك زاد فأكبرت أنا إن عشقتك إن عذر الكون جمعا يعشقك أنا إن عشقتك إن عذر الكون جمعا يعشقك أنا قطرة من بحر جودك ذبت عند شواطئك يا رحمة الرحمن جئت وقد رجوت شفاعتك يا سيدي خذني إليك فلن أعيش سوى معك والله يا نور الوجود أنا المتيم فيك منك صلى عليك الله دوما ما الملائك تذكرك ما ربنا صلى عليك ما ربنا صلى عليك ودار ذكرك في الفلك. الله. اسمح لي المنشد الديني حسام صقر، الكلمات بتمس كده القلوب والمشاعر واحنا في هذه الايام الكريمه المباركه. خلينا اكون متحيز واقول الكلمات مصريه. جميل جميل. يعني احنا المصريين الحمد لله محبتنا جارفه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، والمصريين اديهم يعني هذه الجرعه من المحبه وخدي منهم اللي انت عايزه. بالظبط. ارجو ان احنا نوفر مناخ الانشاد الديني وندعمه بكل ما اوتينا وما يبقاش فعلا في رمضان بس، يعني يبقى طوال العام. يعني الحمد لله انا بعتز النهارده ان عندنا شباب اكتر من 35 فرقه من الشباب ما شاء الله ما شاء الله اسست في السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول ما شاء الله، وعندنا طلبه في في في, في المعاهد بتاعتنا الخاصه وتدريس الإنشاد الديني، ما شاء الله عندنا عدد كبير جدا ما شاء الله. نرجو أن الناس دي لما ربنا يسهل وإحنا ناخد بإيديهم ونعلمهم حاجة أنهم يلاقوا لهم متسع يبدعوا فيه. هل المنشد الديني الناجح بيقدر يقول الابتهال والإنشاد والمديح والذكر والتوشيح كلها نقول باقتدار، ولا في منشد بيبقى متميز في حاجة غير التاني؟ هو احنا في حكمة او في مثل يقولوا ايه، لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع. بالظبط. اكيد في نوع من الانشاد بيكسب فلوس. تمام. وهو الانشاد على الذكر، وده اللي شغال بيه معظم اخواننا في الصعيد اللي شغال شغالين بيمدحوا بيه في الموالد وهنا وهنا وهنا على اعتبار ان الناس بتبقى محتاجة حاجة تخرج فيها طاقتها فبيبقى أفضل شيء أنه هو يذكر. تمام تمام. فالإنشاد على الذكر ده يعني إلى جانب أنه هو سلوك إلى الله وإنشاد إلى أنه برضو عمل يعني عمل مجزي. المنشد اللي يقول توشيح توشيح دينية يقدر يقول أي حاجة. إنما ليس كل من مدح يستطيع أنه هو يقول توشيح. تمام. أو يقول ابتهال. خلي بال حضرتك الابتهال لازم يكون باللغة العربية الفصحى ويكون مظبوط ومقفى والكلمة كلمة رصينة وليها معنى وليها مدلول. أضيفي إلى ذلك أن لازم يكون اللون الموسيقي اللي بيتقدم في الابتهال مناسب للكلمة. تمام. إنما الكلام ده بيبقى سهل جدا في الإنشاد على الذكر أو إنشاد الحضرة أو اللي بيسموه الكف الجعفري اللي عندنا في الصعيد أو في من من من الأقصر ونازل يعني على أهالينا اللي في الصعيد في الأقصر وأسوان والجعفرة. فاللون ده بيبقى لون سهل لكن لون التوشيح هو اللون الأساسي الأساس والأصعب اللي يقوله يقول كل حاجة حتى يبقى قارئ قرآن متميز. لو حبينا نسمع حاجة كده من الذكر وإحنا في هذه الليلة الجميلة من ليالي رمضان المعظم، طيب نقول حاجة كده ونلمس فيها على الشيخ سيد مكاوي رحمة الله عليه والمسحراتي وإخواننا بتوع زمان المنشدين العظام الشيخ عبد السلام بيومي والشيخ طه الفاشني ويا سلام بقى على الشيخ محمد الفيومي والشيخ سيد عطية ندى. الله الله الله يا سيدنا النبي الله الله يا رسول الله المس كفاح في البلد الله المس كفاح في البلد آل تهل مكة المسك ده يا ترى فايح كتير كتير كده ليه وطلع بره الخلا ولا يعرفوش منك نادى لسان العلا نادى لسان العلا عرف جميع الكون ضريحة اللي إله العرش صلى عليه يا سيدة يا منجدة يا بنت بنت رسول الله يا سيدة زينب المدى. الله جميل المنشد الديني حسام صقر. أنا يعني انفعلت وحضرتك بتؤدي النهاردة. أنا حسيت أن أنا في الحضرة زي ما كنت أقولها في الحضرة كده. أنت أول مرة تقولها في خارج الحضرة. أول مرة أقولها خارج الحضرة حتى ما قلتهاش على مسرح. ما شاء أقولها الله في حضرة الذكر. طب ده سبق بقى البرنامج العام يعني. ده صحيح. الابتهال الفنان حسام صقر وما أجمل الابتهالات في هذه الأيام الكريمة. نعم. الشهر الفضيل. طيب خلينا نسمع إذا ما الناس يوم الدين قام. نسمعها من خلال حفل حضرتك قدمتها فيه. قدمتها فقرة كده كابتهال من غير أي موسيقى. نسمعها حالا. إذا ما الناس يوم الدين قام وجل القطب وانقطع التراجي في يدي منعقد رافيع فيسجد ثم يشفع في البرايا ويمتاز المخالف والمطيع. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء وليلة رمضانية جميلة من رمضان سهران مع المنشد الديني حسام صقر. الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية والتاريخ الإسلامي بيسخر بعلماء مسلمين كثيرين أمثال جلال الدين الرومي الغزالي وغيرهم. نعم. يعني ابن عربي والحلاج والسيد عبد الغني النابلسي والكوشيري والسهل التستري و عندنا الإمام البصيري بقى والإمام المرغني والإمام البرعي والإمام العزايم والإمام الدكتور صلاح الدين القوصي من اللي هما من امتداد لهذه المدارس. تمام. عايز أقول إن عندنا أئمة كبيرة في كتبوا في التصوف كلمات عظيمة والدروس المستفادة منها كتير، لكن أنا كان دايما بيستهويني في التصوف الحالات المشابهة لحديث الروح اللي كاتبها محمد إقبال، ودي أنا بعتبرها تصوف عالي قوي وراقي. لما يجي يقول مثلا شكواية أم نجواية، أو لما يجي يقول الكوبليه الأخير قيثارتي ملئت بأنات الجوى لابد للمكبوت من فيضان، يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. ده منتهى الرقي. الناس بتحب تسمع مننا الحالات دي، وأيضا بتحب تسمع مننا الكلمة اللي قالوها المتصوفين في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هم بيبقوا شايفين أن المتصوفين متصلين. فلما حد بيحكي عن حد بيحكي عن حد شايفه، فبيحبوا يسمعوا مثلا الأوصاف النبوية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بلسان أحد المتصوفة. وأنا كان لي الشرف أن أنا أنشأت الأوصاف النبوية الشريفة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من كلمات الإمام السيد محمود أبو الفيض رضي الله عنه وألحاني على تفعيلة من الفولكلور الشعبي. نسمع حاجة منها أستاذ حسام؟ نسمع قمر. جميل. قمر. Thank you. طيب الفم الله الله وهو أقنى الأنف ذات الشمام الله الله مشرق الثغر كما شمس المنشد الديني حسام صقر السوليست بدار الأوبرا المصرية ومؤسس فرقة الإنشاد الصوفي والملحن بالإذاعة المصرية استمتعنا معاك من خلال الابتهال والإنشاد والمديح وأيضا التواشيح والذكر في هذه الليلة الجميلة الرمضانية من رمضان سهران. أنا والله اللي استمتعت جدا وبشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة ويا رب دايما إذاعتنا وتلفزيوننا يكونوا هما دايما المنابر الصادقة اللي بتقدم ثقافة المجتمع وبتقدم نبض المجتمع وإحساسه اللي بنفتقده وللأسف شديد بنلاقيه مزيف في حاجات كتير قوي. كل الشكر ليك المنشد الديني حسام صقر. وأخيرا أمنياتك لكل الشعب المصري في هذه الأيام المباركة شهر رمضان المعظم. إن شاء الله بإذن الله ربنا ينعم على البلد دي بإن احنا نرجع لأخلاقيات البلد أخلاقيات المصري. يا رب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام, ولما جات له واحدة عشان تسأله فسألها أنت مين, فقالت له أنا كنت بنت أكرم العرب, فأعطاها العطاء ضعف ما دهاش زيها زي أي حد. احنا الأخلاق المصريين منذ ما قبل الفراعنة أخلاق توحيد, أخلاق بتمس الـ الـ الوحدانية والتوحيد لله سبحانه وتعالى. إحنا ما بنشوفش غير ربنا هو الفاعل وهو النافع وهو سبحانه وتعالى اللي منه العطاء وكل شيء منه جميل. لو رجعنا لأخلاقياتنا كمصريين البلد دي هتبقى رائدة زي ما كانت طول عمرها. يا رب. وفي هذا الشهر الكريم يعني كلنا بنحاول نصل نقول لصفات جميلة إن شاء الله وتستمر معنا بعد نهاية الشهر بإذن الله. بإذن الله. كل شكر لحضرتك وكل شكري لزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. كنتم مع رمضان سهران, سهرة أعدها وقدمها لكم نزلي الدسوقي.